إلا ليعبدون، إلا استثناء وإيجاب، واللام للتعليل والمراد به تعليل الشرع كما ذكرناه سابقا، والنون هنا ليعبدون للوقاية، النون هنا للوقاية، لأن اللام هذه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا. حينئذ كيف ذكرت النون؟ نقول هذه النون ليست هي نون الرفع، نون الرفع حذفت، أصلها ليعبدونني، حذفت نون الرفع وحذفت الياء. الياء هنا حذفها حذف الياء هنا ياء المتكلم تخفيفا لغة فيها، يعني ليس العلة صرفية، حذفت هكذا، مثل ببشر عباد، أصل عبادي لو عبادي بالكسرة تقف عليها بالسكون بالكسرة، لو لم تكن ياء لقال فبشر عبادة، صح؟ ها، لو لم تكن الياء مقدرة والكسرة قبلها دليل عليها لقال فبشر عبادة بالنصب على أنه مفعول به، لكن تقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول، فدل على أن ثم ياء محذوفة وهذه الكسرة دليل عليه. إذن إلا ليعبدون، النون هنا نقول ثابتة ولكنها ليست هي نون الرفع، فلا تعارض بأن يقال فعل المضارع ينصب بعد اللام لام التعليل. فكيف ثبتت النون هنا؟ تقول رحمك الله، اذهب وتعلم، هذه النون ليست نون الرفع حتى يورد الاعتراض، وإنما هذه النون نون الوقاية، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، ليس ليسني، هذا الأصل. والمصنف كثيرا ما يفسر العبادة بالتوحيد كما قال في صور الثلاثة، ومعنى يعبدون يوحدون. وهل هذا تعريف بالمرادف أو تعريف للشيء ببعض أفراده؟ ثاني أو الأول؟ الثاني كما ذكرناه في شرح الوصول، تعريف للشيء ببعض أفراده. المصنف يعلم أن العبادة لا ليست خاصة بالتوحيد، وأن ثم أمورا مأمور به من جهة الشرع وليست هي في أصل التوحيد، فأطلق العبادة وفسرها بالتوحيد من باب تفسير الشيء بما لا يتم إلا به، من باب تفسير الشيء بما لا يتم إلا به، كأنه قال إلا ليعبدون إلا ليوحدون، والعبادة لا تصح إلا بالتوحيد، فذكر أهم الأفراد، أعظم الأفراد الذي تقوم عليه العبادة هو التوحيد. العبادة بدون توحيد مهما وجدت ولو كان من أعبد الناس ولو كان من أصوم الناس، حينئذ نقول عبادة لا أثر لها. لماذا؟ لوجود الشرك، فنقض التوحيد يكون بالشرك الأكبر. هل تسمى عبادة؟ نقول في الشرع لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة البتة. والمصنف كثيرا يعني في كتبه ما يفسر العبادة بالتوحيد، قال في ثلاثة الأصول معنى يعبدون يوحدون أي يفردون بالعبادة، وهذا هو التوحيد. قال ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، أيضا تفسير للشيء ببعض أفراده يعني بما لا تصح العبادة إلا به. وذكر الطبري عن ابن عباس في قوله إياك نعبد أي إياك نوحد، إياك نعبد تفسير الفاتحة، إياك نعبد، بماذا فسر نعبد ابن عباس هنا؟ إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، لا غيرك. وذلك لأن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، كل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة. وإن سماها بعض أهل العلم بأنها عبادة نقول هذا إما أنه ما بالتوسع أو مجازا أو باعتبار ظنه هو أنه يعبد الله عز وجل، وأما شرعا فلا، أما شرعا فلا. قال تعالى كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ها عمل عملا إذن تركته وشركه، دل على أنه دل على أن عبادته تلك ليست بعبادة. لماذا؟ لكونه قد شرك غير الله فيه، لذلك قال وشركه، أطلق عمم، مع أنه قد فعل في ظنه ما هو عبادة يتقرب به لله عز وجل، فقال الله تعالى تركته وشركه. وإلا فالتوحيد من العبادة وهي أعم منه، فحينئذ فسر الشيء ببعض أفراده وخصص التوحيد لكونه شرطا في صحة العباد، ولذلك قرن بينهما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، ودلالة الاقتران هنا معتبرة، فدل على أن نفي الشرك شرط في صحة العبادة. والعبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية، يأتي ذكرها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.